خير زمان. هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، نقول لكم من أعماق صدورنا من سويداء قلوبنا، نحبكم في الله تبارك وتعالى، ونعيش هما ثقيلا وألما عريضا، لكن في الوقت نفسه نعيش أملا كبيرا جدا، ونرجو أن نعيش معا هذا الألم والأمل معا، وأن نخط طريقا من العمل لصناعة العلماء. هذا ما نريده إن شاء الله، أن نتعاون عليه معا، أن نتواصى به، أن نتعاون عليه، أن نسعى إليه، أن نصر بإذن الله تبارك وتعالى على بناء هؤلاء العلماء الربانيين الذين يحسنون التواصل مع رب العزة سبحانه وتعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ثم يحسنون التواصل مع الناس، ثم يعمرون هذه الأرض ويستخرجون لنا حضارة بهذا النظام الهرمي الذي ذكره أو ذكرنا به أخانا الكريم والمشارك الجليل معي في هذه الحلقات أخي الحبيب الدكتور راغب السرجاني. إني به لسعيد، وأنا أعتقد أن الناس كثيرة تغبطني، وأنا أستحق أن أغبط لهذه الصحبة الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى. الله يكرمك. حقا أنا سعيد بهذه الصحبة معا لصناعة العلماء مع أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني. دكتورنا الكريم، إحنا في آخر حلقة كنا نتحدث عن الألم، وبدأنا نتحدث عن جوانب من الأمل. الأمل. والناس عادة يعني تجلس مع بعضها في مجالس وديوانيات وحوار وأئمة وخطباء ويعني برامج، لا تخرج منها إلا بصورة من الألم الشديد جدا، فيزداد شعور الإنسان بانكسار قلبه، وبعدين يبقى الناس إما شخص ينزل به الأمر إلى درجة الإحباط واليأس ويعني القنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنكون قد ساهمنا في صناعة يعني مزيد من الخمول واليأس والإحباط. وهناك من يزن الأمور، لا بد أن نعرف الألم، ولا بد في الوقت ذاته أن نستصحب الأمل. الشواهد التاريخية كثيرة، وطبعا أنت بحر في هذا الأمر، لكن أعتقد أن جزء من شاطئ هذا البحر هو واقعنا المعاصر، فعايزين يعني جوانب من الأمل في يعني إطار صناعة العلماء. نعم. وأوضاع الأمة الإسلامية الموجودة الآن. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أعبر عن سعادتي أكثر بصحبة حضرتك، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما. جزاك الله كل خير على التقديم، برضو دائما أقول مبالغ فيه، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجري الحق على لسانك ويجعله في قلبك. الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وطبعا حضرتك طبعا في اللغة يعني متبحر، أنا بكلم عامة المشاهدين والمشاهدات، في فرق لغوي لطيف ما بين الاثنين، والمعنيين صحيحين. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا، يعني هو أكثرهم هلاكا، لأنه محبط، لأنه يائس، فاليائس هذا هالك، واليائس هذا ضائع، ولا مكان له بين أفراد الأمة الإسلامية. أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب في هلاكهم، لأنه هو بإحباطي هذا أقعد الناس ومنع حركتهم ومنع نشاطهم ومنع حميتهم للدين ومنع حميتهم للتغيير والإصلاح وما إلى ذلك. فنحن لا نقول هذه الكلمات أبدا، بل نحن نرى الحق أن الأمل موجود في كل فترات الأمة، حتى في أشد لحظات الضعف التي تمر بها الأمة. وهاخد لقطة سريعة جدا من التاريخ وارجع للواقع. مش فايدة برضه. لا معلش ما هو في دمي ما اقدرش. دمك التاريخ. وهي اللقطة مش من تاريخ عادي، من تاريخ أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم وأعظم الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. لما جاءه يعني خباب بن الأرت وهو قد كوي بالنار وتعرض لألم شديد وضنك وتعب وقهر وبطش، ماذا يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم وما كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال قد نراه بسيطا جدا، يقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني احنا مر بنا ظروف صعبة جدا، ادعي لنا فقط. يعني هو الرجل لا يطلب إلا الدعاء، والدعاء أمر نحن مأمورون به، يعني هو مشروع وهو العبادة، واجب يعني مخ العبادة، يعني أنا لازم أدعو. فهو الرجل يطلب طلب بسيط جدا، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب وكان متكئا فجلس واحمر وجهه، ويعني شيء غريب جدا. فقال يعني إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرك رأسي فيشق إلى اثنتين وما يصد ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمي وعظمي وما يصد ذلك عن ديني. ثم قال يعني هذه الصورة من الألم التي تتعرض لها خباب هي ليست صورة كبيرة، هناك صور أعظم مرت في التاريخ ونجا بعدها المؤمنون. هذه الصورة التي تراها الآن ما هي ولكنكم قوم. ما دي في آخر آخر الحديث، يعني هذا الجزء الأول. نعم. يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بينبه خباب بن الأرت للتاريخ. نعم. بيقول له انظر للتاريخ، التاريخ الذي سبقك لو أنت عملت، أصل العملية كلها نسبية، أنا وضعي دلوقتي سيء نعم، لكن بالمقياس إلى ما قبل ذلك لو كان وضع الفات قبل كده أسوأ فالحمد لله أنا كويس. العملية نسبية، ما حدش في الدنيا بيعيش مستريح. يعني هي القضية كلها الراحة الحقيقية عندما يعني سأل الجنة. أحمد بن حنبل متى تستريح؟ قال في الجنة. خلاص هي الراحة الوحيدة المطلقة في الجنة. أما هو قارن وضعك بالتاريخ. فسيدنا خباب بن أردت أن أذكر له يوم من الأيام، يعني سيدنا عمر الخطاب سأله ماذا رأيت من المشركين في فترة مكة، فكانت ساعتها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يتكلم خباب إنما كشف عن ظهره فصرخ عمر. يعني مجرد أن رأى ظهر خباب صرخ عمر وقال والله ما رأيتك اليوم قط. رأى حفر في ظهر خباب بن الأرت، فقال ما هذا؟ قال كانوا يوقدون الفحم على الأرض ثم يطفئونها بجلدي ولحمي، يحطوه على الفحم ويقفوا عليه بأقدامهم. في هذه الحالة من الألم ومن الحرق ومن الحفر في ظهري يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اشتم رائحة يأس في كلام خباب بن الأرت وغير مسموح لمسلم أن ييأس. نعم. فعمل له حاجتين، ذكره بالتاريخ، وعشان كده احنا بنقول التاريخ بعد التاريخ ده مش بعد طرفي في حياة الأمة. ما هو ثقافة كده لل لا ده جزء. نعم. رئيسي في بناء الفرد المسلم. صحيح. جزء رئيسي في بناء المجتمع المسلم. تلت القرآن تاريخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أول حاجة التاريخ، بص للتاريخ، الناس اللي قبلك كانت كذا كذا، احمد ربنا أنت وضعك دلوقتي كويس قوي. الحاجة الثانية انظر بقى للمستقبل والوعد الذي أعدك به. قال صلى الله عليه وسلم والله، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لقسم لكنه يقسم ليزرع المعنى في قلب خباب وفي قلوبنا، يقول والله ليتمنى الله هذا الأمر، هذا الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا لا. بعد كل هذا الألم والتعب يستعجل خباب. ماذا نقول عن أنفسنا؟ نحن لم نرى ما رأه خباب، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رأه قليلا بالقياس إلى ما سبق. نعم. فأنا أقول لإخواننا انظروا إلى التاريخ، لا أقول التاريخ القديم لكن التاريخ الحديث، انظر إلى 60 سنة سابقة، 50 سنة سابقة، 10 سنوات سابقة. خلينا نأخذ لقطة أخرى في المسألة دي الحياة، لأن احنا أنت أذكيت فينا روح الحياة، العودة أيضا إلى هذه الأصول الكبيرة. أيضا يعني أنا أتعجب لحديث يعني عمرو بن معدي كرب لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لئن طال بكم أمد لتملكن كنوز كسرى بن هرمز. راح فاتح فمه. قال يا رسول الله كسرى بن هرمز ده احنا قاعدين في شعب أبي طالب لا يجد أحدنا. عدي بن حاتم. عدي بن حاتم. جزاك الله كل خير. نعم. فيعني احنا لا نجد يعني الـ يعني تقرحت أجداقنا، ويعني السيدة خديجة رضي الله عنها أحد أسباب وفاتها إن تعرضت لحياة صعبة جدا في شعب أبي طالب، يعني الحصار الاقتصادي دوت. صحيح. يعني أدى إلى يعني ناس قتلت وناس يعني ماتت موتا بطيئا، لأن ده بيسموه الموت صبرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن طال بكم أمد لتملكن كنوز كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز يا رسول الله. قال كسرى بن هرمز, كسرى بن هرمز يا رسول الله, يعني بيعيد مرة طبعا. قال كسرى بن هرمز قال لئن طال بكم أمد ليخرجن الرجل بملء يديه تبرا أو فضة ثم يعود فلا يجد من يأخذه. الله. وده بشرى بانتعاش اقتصادية كبيرة جدا. لاحظ هم عايشين في ظروف قاسية من أقسى ما يمكن. صحيح. ثم يبشر بالثالثة وهي الأمن, يعني السلطة الكبيرة جدا والانتعاش الاقتصادي والأمن. وبعدين الأمن, يعني خلاص يعني هي دي العناصر الأساسية اللي ممكن فعلا تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة, إلى مكة لا تخشى إلا الله. ويعني فالمهم يقول لقد كنت ممن فتح كنوز كسرى بن هرمز في زمنه هو اللي كان عايش هذا الظرف في نفسه. يعني عاش لغاية ما شاف هو بنفسه. ولقد يعني رأيت المرأة يعني شاف الجانب الثالث, تخرج من الحيرة إلى بيت الله الحرم لا تخشى إلا الله. ولئن طال بكم أمد لترون الرجل يخرج بملء يديه تبرا أو فضة ثم يعود فلا يجد من يأخذه. هو ده اليقين اللي عايزينه. ومتأكد إن ده هيحصل. وبعدين النهاية إن الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال يذكر يعني وقائع عديدة ليست واقعة واحدة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده, يعني قريب جدا من عهد النبوة, ترسل إليه اليمن بكل خراجها وبكل زكواتها. يقول بعثتك جابيا. سيدنا معاذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعثك قبل ذلك إلى هذه الأرض, ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثك داعيا ولست جابيا؟ يعني دار الخلافة هي اللي بتقول إيه الفلوس دي جاية منين؟ يعني أنتوا بتعملوا إيه؟ الفلوس دي ألم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ منهم صدقة من أغنيائهم فترد في فقرائهم؟ تبعتها ليه لدار الخلافة؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما أرسلت إليك شيئا وأنا أجد أحدا يأخذه. الله أكبر. اختفى كل الفقر. الناس اختفى. اختفى الفقر. أفريقيا اللي بتشكو الآن من التصحر, أفريقيا الآن اللي فيها على الأقل 350 مليون يعيشون تحت حزام الفقر الشديد, أفريقيا في الحكم الإسلامي كانت ترسل زكاتها إلى دار الخلافة الإسلامية. الله أكبر. فيعني هذه البشارات يعني الكبيرة من عهد النبوة لابد أن تستقر في الأعماق. نعم. وإحنا بنصنع علماء ربانيين نقول إن هذا العالم دائما عنده الأمل ويبث الأمل, ليس فقط عنده الأمل. مشكلة كبيرة حضرتك إن ساعات العالم نفسه هو اللي محبط. ما أنا بقول يطلع يعني المنبر يخلي الناس يعني تيأس. هو المعالم يطلع يتكلم ويوسع أكثر وأكثر الفجوة بيننا وبين غيرنا, ويحاول على قدر المستطاع إن هو يبث الجلد الذات وإهانة الحضور. حتى الناس الحاضرة بتبقى هي اللي بذلت جهد وجت يقعد يعني يقرع أذانهم ويلومهم و يعني شيء والله. واحد كان بيقول في صلاة الجمعة أنا دلوقتي يقول اللي جنبه, واحد حكى لي يقول أو الشيخ بقى هيبدأ يشتمنا دلوقتي. الشيخ هيبدأ يتكلم عن الأغنياء الفجار وقال مش عارف إيه, كأن مفيش يعني التجار الصادقين التاجر الصدوق مع النبي. احنا بنشوف في واقعنا يعني صحيح, احنا بنشوف التجار الأشرار وبنشوف أيضا التاجر الصدوق. يعني هذا موجود وهذا موجود. يعني ف يعني عفوا نرجع للواقع بقى. أيوة الواقع يعني اذا نظرنا للتاريخ الحديث يعني اللي الناس عصرته اللي بيشوفونا يعني كتير منهم شاهد هذا الامر من 20 سنه من 30 سنه من 40 سنه في واقع امتنا وفي واقع المسلمين في العالم اجمع حتى في البلاد غير الاسلاميه. لو خدنا مثلا الواقع المسلمين في البلاد المسلمه, الاخوه والاخوات اللي قاعدين دلوقتي قدام الفضائيات بيتفرجوا على الفضائيات هم نسيوا. خلينا نرجع كده ورا 6-7 سنين, ايه الفضائيات اللي كانت بتتكلم في الاسلام؟ مش بقول لك 20-30 سنة, انا بتكلم 6-7 سنين 10 سنين كان ايه الفضائيات؟ كانت يعني بالعافيه ممكن تلاقي برنامج اسلامي ربع ساعه في مكان ما وفي وقت ميت ولا يراه احد وممكن يكون ملقي ممل لا يعني اداء واجب. الان كنا بنقول على ديت يعني سكتش كده نقول واحد يجي يمثل يعني مذيع في تلفزيون يقول احنا بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير احنا بنبتدي معاكم النهارده بما تيسر من سوره قل هو الله احد وسوف نبدا برامج اليوم بالقران الكريم ونختم بالقران الكريم ونعيش بينهما مع الشيطان الرجيم. ولن يختفي لكن الفتح الكبير اللي حصل الان لن يختفي الشر من الدنيا طبعا. لكن صحيح. لكن وجود الخير بهذا الكم، تنافس الآن القنوات الإسلامية على كثرتها في إخراج الخير للناس، هذا يعني طبعا ملمح لابد أن نقف أمامه وقفة، وقفة أمل، ونرفع الرأس ونسعد ونطمئن لدين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي نشره هذا النشر في أيام معدودات. نحن نتكلم عن 6-7 سنوات، وهذه في أعمار الأمم لا شيء. فإزاي هذا التنافس وظهور هذا الكم الهائل من العلماء هنا وهناك، والكم الهائل من العلماء الذين يوافقون كل رغبات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. يعني أنا بشوف هذا يستريح للشيخ فلان، وهذا يستريح للشيخ فلان، وهذا يستريح للشيخ فلان، ولا تعارض، إنما كل التنوع هذا بيدي نوع من الثراء اللي بيخلي كل المشاهدين ما شاء الله قاعدين مبسوطين، كلهم بيشوفوا برامج إسلامية، وينتقل من قناة إلى قناة ومن قناة إلى قناة. ما عادش التلفزيون هو جهاز الشر اللي موجود في البيت. ده ملمح بسيط من ضمن ملامح. حتى الأطفال بقى لهم الأطفال والشباب يعني بقت شرائح، يعني بدأت في الأول قنوات للكل وتخاطب الكل، فبعض القنوات قال لك نتخصص عايزين نتكلم الأطفال بس يعني. والحقيقة يعني دلوقتي أنا بحب أعاقب أولادي لأي ظرف من الظروف، أقول له ما تفرجش على القناة بتاعة الأولاد دي لأن رائعة جدا. احنا الكبار بنقعد نتفرج عليها. أصبح بالنسبة له عامل جذب، فيصبح الإسلام عامل جذب. هذا طبعا تغير محوري، احنا بنتكلم فين؟ لما تيجي تنظر إلى حتى مواقع الإنترنت برضو كوسيلة من وسائل دخول الإسلام إلى العالم أجمع. مواقع الإنترنت دلوقتي برضو كنا بنتكلم 10 سنين كان ايه مواقع الانترنت اللي في الدنيا كلها؟ في الدنيا كلها ما كانش فيه غير موقع او اتنين بيكلموا على الاسلام متخصصين في الاسلام. من 10 سنين بس سنه 2000 سنه يعني 2010 اللي احنا فيها دلوقتي، مواقع الاسلام لا حصر لها حقيقه، ما تستطيع ان تحصيها من كثرتها. ومواقع ما شاء الله يدخل علي عدد كبير جدا من المشاهدين والمشاهدات، لعلنا اشرنا الى موقعي قصه الاسلام islamstory.com يدخل علي اليوم يا دكتور، مع ان الموقع احنا ما شاء الله يعني اونلاين بقى لنا 4 سنوات فقط، بيدخل علينا 22,000 قارئ يوميا. ما شاء الله على خاطر 22,000 انسان. لما عملنا خريطه، جبنا خريطه العالم وشفنا من الاحصائيات اللي بتخش علينا الدول اللي بتخش علينا، تخيل 5 دول فقط من العالم كله ما بتخشش على موقع قصه الاسلام، بتسوانا وكوريا الشماليه غالبا ما فيهمش انترنت، هنحاول نحل مشكلتهم ان شاء الله. انما بقيه دول العالم بالكامل، حتى في اواسط افريقيا، في اقصى امريكا الجنوبيه، في اقصى شمال الكره الارضيه، كله يدخل على الموقع. ده شيء فعلا مبهر. اين كنا يعني، اين هذا الامر من 5-6 سنوات فقط؟ لا اقول انا هذا الكلام ودخول المواقع الإسلامية اللي عبر الإنترنت إلى كل بيت بيفكرني بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وأراه رأي العين الذي قال فيه: لن يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت في البادية ولا بيت في الحضر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ده يدخل الإسلام إلى كل بيت رغما عن أنه في العالم أجمع عاملين عليك حصار وإحاطة وإرهاب سياسي وإرهاب عسكري وصواريخ باليستية وأقمار صناعية ويتسلل الإسلام تسللا إلى كل بيت. كل واحد عنده كمبيوتر يستطيع أن يطلع على ما يشاء من الإسلام، يقرأ عن حبيب صلى الله عليه وسلم، يقرأ عن قصة الإسلام، يقرأ عن القرآن الكريم، عن الصحابة الأطهار، عن السلف الصالح، عن عن عن من أبواب الخير. يقضي الشاب يعني الساعات والساعات أمام هذا الخير، وكان من 10 سنين ليس أمامه إلا الشر فقط. فنحن الحقيقة في واقع يعني شواهد كثيرة جدا، ولعل حضرتك عندك يعني إضافات لهذه الشواهد تقول أننا فعلا بفضل الله إلى صعود وإلى إن شاء الله إلى اقتراب من الصدارة. أنا الحقيقة بالنسبة يعني البرامج التلفزيونية لم أكن أتصور أن في بعض الأخوات مثلا تقول أنا زوجي بقاله 20 سنة سكير وعربيت يا لطيف، وأنا صابرة محتسبة بحاول بكل المحاولات مش قادر عشان أولادي وبناتي اللي هيتجوزوا يعني، لكنه استمع إلى بعض برامجكم فبكى وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وصار من العباد ومن النساك ومن الأزواج الطاهرين المتميزين. أيوه خير. والله يا دكتور راغب يعني الرسائل اللي بتأتي من هذه البرامج بتجعل الإنسان يعني مرات يعني يستفيض في البكاء بين يدي الله عز وجل، ويقول يا رب يعني أنت يعني من كرمك ومنك سخرتنا لحمل رسالتك وأداء أمانتك، وتحمل رسالتنا الى يعني الناس في اقاصي الارض الله. حتى يعني رحت امريكا ولا نعلمهم لا نعلمهم يصل اليهم تصل اليهم الدعوه. يعني كان برنامج مع استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي والشيخ وجدي في رياض الجنه والقناه البحريه ما كانتش بتوصل امريكا ولما رحت امريكا لقيت واحد بيقول انا عازمك على يعني حاجه يعني تسرق ورحت لقيت اخونا يعني شوف الجمع بقى بين الفضائيات والانترنت لقيت اخونا كل يوم اربع كان اول مره بيذاع البرنامج بيجمع الجالية هناك في امريكا في بيت عنده كبير ويجيب شاشه عرض كبيره جدا سينما والجالية كلها تاتي في البيت عنده وعلى الانترنت ويسمع البرنامج في اول بثي يعني اول بثي يقول لك كل يوم اربع المكان بيكون مزدحم بهذا الشكل. الله اكبر. الخير هذا يعني بفضل الله ومنته يعني فعلا اثر يعني في المسلمين اولا وفي غير المسلمين ثانيا. كنت بكلم اخواننا يعني في احد المساجد وبقول لهم يعني الواحد فيكم لو يعني ادوله في الشغل بتاعه على ساعه زياده 100 دولار. يعني قالوا له انت اشتغل زياده عن شغلك 100 دولار، كم واحد هيرفض؟ قالوا مستحيل. فقلت لهم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم من الدنيا وما فيها. الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فايش رايك كل واحد بعد ما يرجع من الشغل يقعد على النت؟ انا بقول لك اقعد في التراوه، اقعد في التكييف، مش هقول لك اطلع زي الصحابه ما مشيوا في الافاق ويعني صاروا في الحجاره وفي اقعد على النت واعمل يعني شاتنج جاد. قبل ما تبدا قول يا رب اساله من فضلك العظيم وجاهك القديم ان تلهمني ما يفتح قلوب الناس لدينك. الله قبل ما تبدا لازم هذا الدعاء فتدعو الله ان ربنا يجيب لك ناس وان ربنا يفتح يعني قلبك وعقلك انك تقول لهم شيء الهمني الحكمه وفصل الخطاب. وتبدا تشتغل وتكون جاد، ما تدخلش واحده تقول لها حط لي الصوره بتاعتك والكلام الفارغ ده. والله جاءني احد الاخوه يقول في نفس المسجد يقول انا طبيب وفعلا خدت الموضوع يعني منتهى الجديه، انا فعلا لو قالوا لي خد يعني 100 دولار هعمل كده. فانا يعني رجعت كل يوم اخد ساعه فدخلت واحده قالت انا امريكيه وانا بتسلى بحب ادخل واعرف ثقافه انا لكن انا لي شرط رئيسي الا تطلب مني ان اتحول عن ديني. انا بدخل عشان اعرف بس يعني كل الموضوع عندي ثقافه نعم احب اعرف عن الاديان وعن الحفلات وعن مش عارف ايه والناس بتعمل ايه الشعوب كلها بتعمل ايه في كل حاجه اعرف بيعملوا ايه في كل فضول حاجه فضول نعم. فقلت لها ماشي. يقول خدت بقى منهجيه ان انا ابعت لها وادعي لها ابعت لها وادعي لها. الله رابع يوم قالت ما هو اقرب مركز اسلامي عشان انا اللي بطلب الان ان انا اعلن الاسلام. سيد ابن حضير وسعد ابن معاذ نفس الكلام هي سمع بس يعرف وبعدين دي بتسلم بتروح تجيب اعداد اخرى يعني. ففعلا الفضائيات والانترنت عامل جديد قوي جدا والان تستطيع انك انت وانت قاعد في بيتك تخاطب الناس في بلاد شتى. يعني في احد البلاد بعتوا لي اروح في مؤتمر ويعني جيت اخد تاشيره ما امكنش اخد التاشيره وزعلوا الاخوه قلت لهم زعلانين ليه؟ ثمن التذكره هاتوا كاميرا زي اللي عندي في البيت. ونطلع بث وفي وانا قاعد في بيتي في امريكا كنت بتكلم في اوروبا الله جميل. والاخ فلان فين؟ يجيبوا الكاميرا عليه والاخ فلان بتعود اشوفهم يعني زي ما انت عارف هناك حبايبنا كلهم يعني الاخ فلان يعني فيدوروا الكاميرا وشوف الحضور وشوف الناس. انا متخيل حضرتك لو واحد من السلف موجود دلوقتي وشاف هذه الثوره يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ يفرح جدا يعني انظر الى يعني انا اذكر مجالس ابن الجوزي رحمه الله احمد بن حنبل السيوطي في مجالس ابن تيميه مجالس كانت بتبقى حضور فيها يصل في بعض التقديرات الى 100,000 يعني كانوا بيتكلم في الاستاد. كنت بقول يا رب ازاي بيتكلم الناس دي كلها؟ كان الواحد يتكلم وبعد ما يخلص الجمله بتاعته يستنى عشان الناس بتوصل الكلام بتاعه في واحد يسمع ويوصل اللي وراه واللي وراه فيوصل ل 100,000 واحد في مجلس. دلوقتي انت ممكن توصل عده ملايين وانت قاعد في مجلس واحد قاعد في بيتك مستريح وزي ما حضرتك بتقول في التكييف بتوصل المعلومه لاخر قطب في الارض من هنا ومن هناك. شيء بصراحه مذهل وهذا تقدم يعني احنا نسعد ان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بينا في هذه الاونه. حضرتك طبعا سافرت كتير ولعل حضرتك برضو من شواهد الامل انك انت تقول لنا تطور الإسلام، تطور الجاليات المسلمة، تطور حالة المسلمين في بلاد الغرب، أكيد في شواهد كتيرة بتقول إن إحنا كنا من 10 سنين من 20 سنة حاجة، ودلوقتي بقينا حاجة تانية خالص بالإحصائيات بالأرقام بالواقع المرائي. أنا أذكر يعني دراسة علمية مثلا على سبيل المثال، يعني قامت بها جامعة هارتفورد بالتعاون مع عدد المؤسسات الإسلامية في أمريكا. هذه الجامعة عملت دراسة سنة 2006 وعملت دراسة سنة 2001. سنة 2006 عملتها على يعني 1002 أو 3 من المساجد، سنة 2001 عملتها على 2009 من المساجد. وبتقول إن المساجد بتزيد من حيث المباني وإنشاء مراكز إسلامية في أمريكا بنسبة 300%. الله أكبر. وأنا لم يعني يغب عن ذهني وأنا في أمريكا إن كل أسبوع بينشأ مركز إسلام جديد ضخم. سبحان الله. كنا ندعى في أماكن شتى. أنا كنت لسه من من من شهر ونص تقريبا في أمريكا، أو من شهر كنت في أمريكا، زرت في هذه الزيارة مسجدين جداد. نعم. ومسجدين يعني كنا بنبني فيهم على مدار عدة سنوات سابقة، بفضل الله تم الفتح. نعم. لهم، وفي نفس الوقت اللي اتفتح فيه المسجدين دولت بنجمع تبرعات في أماكن أخرى لبناء مساجد أخرى، والحركة أصبحت يعني يومية. نعم. وبعدين الحاجة الأفضل من هذا الأنشطة اللي داخل المسجد نفسه. صح. بيقول إن كان أولا عدد العمار للمساجد 500,000 في الدراسة سنة 1996، الآن 2 مليون. الله أكبر. فالعدد ارتفع أيضا بنسبة أربع أضعاف. نعم. أكثر من 400%. نعم. حاجة الثالثة، المساجد فيها أنشطة متنوعة تذكر بالمراكز الإسلامية الأولى يمر السلم أو المسجد يمر السلم. صحيح. على حين وزارات الأوقاف في كثير من الدول تحيط المساجد بسياج من يعني الملاحقة والمتابعة والمنع، فعل الصلاة الأصل فيها الحظر وليس الأصل فيها فعل الخير. لا، هناك المساجد شغالة خلية نحل ليل ونهار. فبيقولوا أن دعوة غير المسلمين يعني في أكثر من 97% من هذه المراكز، وعدد اللي بيدخلوا الإسلام يعني كبير جدا أكثر من هذا. الحكومة الأمريكية على صفحاتها على الإنترنت بتقول إن إسلام is the first religion growing up in the USA. الحقيقة أنها في العالم كله أكثر يعني ديانات نموا. يعني هذا الكلام يعني الخلاصة اللي عايز أقولها يعني صناعة العلماء الربانيين اللي عندهم أمل ويزرعوا الأمل، وأن كل أب وأم يبقى عنده هذا الأمل، أن بالفعل البلاد التي أزورها ما أذهب إلى زيارة ثم أعود إليها إلا وأجد المنحنى صاعدا للإسلام رغم كل الفتن مؤكد. كل المعوقات، كل الظروف، كل التشويه الهائل جدا. لكن هذا دين الله تبارك وتعالى. الحمد لله. فالحقيقة يعني الحلقة يعني انتهت، وانتهت بسرعة جدا الحديث مع الدكتور شيق. الله يكرمه. ويعني الشاعر يقول: يطول اليوم فيه لا أراكم، ويومي عند رؤيتكم قصير. فإن شاء الله نستكمل يعني في حلقة قادمة بإذن الله أيضا مع الأمل عندما نبدأ في مشروع صناعة العلماء. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ونيابة عن كل إخواني وأخواتي أشكر أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو درة وكلؤلؤ.